ولعل الله عز وجل له في ذلك حكمة يبين قوة هذه الدعوة انها تنصر بالضعفاء ولا تنصر لدي اصحاب الارباب الاموال ولا لاصحاب الجاه ولا اصحاب الباء، حتى لا يقال ان دي ايه جبروت وانه انتشر بالسر زي ما بيقولوا ونحو ذلك، ولكن ضعفاء الناس هم الذين اتبعوا الرسل وعلى اكتافهم قامت الدعوة وبذلوا واعطوا حتى رفع الله عز وجل من شأنهم. هل يرتد احد منهم سقطة لدينه، اي بعد ان يدخل فيه، هل يرتد ويكون سبب الردة صحفة عن الدين؟ يعني بعد يخش الدين يكره الدين ويكون الردة سقطة للدين؟ سؤال محدد، وهذا لا يدخل فيه من يرتد بسبب غير سقطة الدين. فهناك من يرتد لكن اما يرتد عشان يعني اغروه بامرأة جميلة حسناء، او اغروه بمال، او اغروه بمناصب، او اكرهوه على الردة او نحو ذلك، لكن هو يأتي مختارا مطواعا فيرتد سقطة للدين، هل هذا موجود؟ فقال لا. ابو سفيان نفسه يقرر ان كل اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه حبا في الدين. ومما يؤيد ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام بدا دعوته وهو ليس عنده ترغيب لاحد، مفيش رغبه، يعني رغبه دنيويه، يعني لا يملك النبي عليه الصلاه والسلام مثلا يقول للناس جائزه ان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 100,000 جنيه في الشهر مثلا، ما كانش يملك، مفيش مال اصلا. او الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هيخش في الدين هيخليه وزير، الوزاره كلها في ايد المشركين، هم اللي عندهم الرغبه الرهبه، هم اللي يقولوا اللي هيكده محمد هيقطع رقبته ويعذبوهم فعلا، يعني كلام في ايديهم، مش هم بيقولوا كده تهديد وخلاص، لا، كان يعذبوا ويقتلوا ويطردوا وينفوا اختراق الاموال، فهم اللي كان فيهم الرغبه والرهبه اللي يحارب محمد نعطيه 1,000 بدنه، اللي يقتل محمد يعطيها براس محمد حيا او ميتا ياخذ 100 بدنه دي كمان، وإذا سيدنا محمد هيقطع رقبته هنعمل في كذا، ومع ذلك لا يرتد أحد سقطة لدينه. شوف التعذيب، وزي ما نقول يعني اللي ما دخلش كمان شايف غيره يعذب، يعني عشان هو كمان يخاف يخش، يعني يخليه عبرة لغيره، زي ما بيقول لك أنا هخليك عبرة لغيرك، أعذب فيك عشان ما حدش يفكر إنه يعمل زي ما أنت عملت. فيعز فيه ويشرف فيه، حطه في رمضان كما كان يفعلون ببلاد قدام الناس كلها وقدام الاطفال وقدام النساء، بحيث انه ما حدش يفقد، انا لو دخلت ما هو شايف اللي بيحصل قدامه، لو دخلت هيحصل لي ده، انا بيحصل فيوم هو تاني ايه خاف وكش. ومع هذا كله لم يرتد احدا فقط في ديني، بل يزيدون ان ينقصون، السؤال اللي بعده، رغم هذا كله هيزيدون ان ينقصون؟ قال بل يزيدون. طبعا احنا ان شاء الله خلينا نغش كل الاسئله، احنا اول سؤال اللي بعده ان شاء الله ايزيدون ام ينقصون؟ قلت بل يزيدون. فقال هل يرتد احد من سقط الدين بعد ان دخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمون بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا. قال يزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. وهذه دعوه الرسل، ان يحصل في الدعوة امتداد، يعني احنا بنشبهه في امتداد افقي وفي امتداد رأسي. الامتداد الافقي جاي في قول هرقل ايزيدون ان ينقصون؟ قال بل يزيدون، يعني العدد بيزيد، العدد بيزيد فيمتد ويكثر العدد. وربنا سبحانه وتعالى لما وصف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالزرع، وصفهم بالزرع، قالوا ان الزرع فيه الكثرة، الزرع غير الشجر، الشجر حط الشجرة طلع الشجرة، يعني حط التسيلة بتاعتها هي شجرة واحدة، لكن الزرع فيه الكثرة. وربنا ذكر ذلك في قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت